بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثامن من قراءة منهج ينبوع الغوايات الفكرية. أن الله بين كمال شرعته ودينه فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا النص الجليل دال على تمام نعمة الله على عباده بكمال الدين واستغنائه عن الإضافة البشرية، وبيان أنه الدين الذي لا يرضى الله من الناس سواه، فمدعي انحصار التشريع بزمان أو مكان مخصوص يلزمه ادعاء احتياج الدين إلى التكميل والإضافة بحسب ملابسات الزمان والمكان. أن الله تكفل بحفظ شرعه وبين أنه لا مبدل لحكمه سبحانه ولا معقب له، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فهذه النصوص دالة على استمرارية بقاء هذه الشريعة لاستمرارية حفظ مصادرها، وأنه لا مجال إطلاقا للعبث بهذه المصادر أو تبذيلها أو التصرف فيها، فثمة حكم لله باق في الأرض وهو حكم محفوظ، ومن العبث أن يكون موجودا ومحفوظا ولا يلزم الأخذ به والعمل بمقتضاه. أن الله إنما أنزل هذه الشريعة لتكون حاكمة على العباد. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذه النصوص تؤكد على مقصد أو على مقصد من أعظم مقاصد الشريعة، وهو تحقيق هيمنتها في الأرض، وتتضمن بشارة ربانية بأن ذلك كائن ولا بد، وهو ما يلغي فكرة تاريخية التشريع من جذورها. أن الله أوجب على العباد تحكيم شريعته والتحاكم إليها، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وأيضا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الحزمة النصية تدل على وجوب تطبيق شريعة الله، وهو إيجاب غير مخصوص بزمان أو مكان، بل هو مستغرق لهما، ومدعي الخصوصية يلزمه القول بأن الله أوجب علينا ما لا يصح لنا الأخذ به. أن الله نفى عن الإنسان حق الخروج عن حكمه، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذين النصين يؤكدان على واجب المؤمن في تلقي أمر الله، وهو خطاب عام يشمل كل مؤمن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى زماننا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليس لأحد من المؤمنين خيرة في أمر الله تعالى، بل هو الإذعان والتسليم والانقياد فقط. أن الله جعل متابعة غير شرعته ضلالا مبينا، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذه النصوص تحكي حال من خرج عن شريعة الله تعالى، وأنه واقع ولا بد في الضلالة المبين، وما يدفي الضلال المبين، وما يترتب على هذا الضلال من أحكام. وليت شعري كيف يستقيم الأخذ بفكرة تاريخية التشريع واعتقاد مضامين هذه الآيات. فالله يحذر مغبة ترك تحكيم شريعته، وأولئك يقولون ليس ثمة شريعة أصلا في هذا الزمان يلزم تحكيمها. وأحسب أن إحصاءات الدلالات القرآنية المتنوعة على هذا الأصل أكبر من أن تحتملها هذه الورقة. والمقصود أن هذا المعنى من المعاني الظاهرة الواضحة القطعية في الخطاب القرآني ومن سماته الإطلاق عن قيد الزمان والمكان. فالله هو الحكم سبحانه مطلقا، وواجب الطاعة له كذلك مطلقة، وحرمة الخروج عن أحكامه لا تتقيد بزمان أو بمكان. بل وجوب الطاعة مستغرق لتفاصيل الزمان والمكان والحياة، وهذا المعنى واضح حتى عند أولئك الذين يحاولون المنازعة فيه. فيقول محمد أركون مثلا: وأنا أعلم أن الغاية المستمرة لهذا النص المقدس تكمن في ترسيخ معنى نهائي وفوق تاريخي للوجود البشري. بل فكرة شمولية الشريعة ومجيئها بفلسفتها الحياتية الخاصة واضحة للحد الذي أقر به بعض أكابر المستشرقين. يقول فيتزجرالد في كتابه القانون المحمدي: ليس الإسلام دينا فحسب a religion، ولكنه نظام سياسي أيضا a political system. وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون يحاولون أن يفصلوا أو أن يفصلوا بين الناحيتين، فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بنى على أو بني على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر. ويقول شاخت: على أن الإسلام يعني أكثر من دين، إنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية، وجملة القول إنه نظام كامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا. ويقول جوب: عندئذ صار واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية، وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل له أسلوبه المعين في الحكم، وله قوانينه وأنظمته الخاصة به. فإن قيل هذا التصوير لواقع حاكمية الشريعة يوقعنا في مشكلات متعددة عند إعماله على أرض الواقع، فالشريعة خالية من الشروحات التفصيلية المتعلقة بكثير من الجوانب الحياتية العمرانية ككيفية رصف الطرق وبناء الكباري وإنشاء السدود، وكذلك التقنينات الإدارية والقضايا الإجرائية وغير ذلك مما يستدعي إعمالا للذهن البشري عمليا لسد هذا النقص في طبيعة الدين. ولذا قلنا الدين متعلق بشأن الآخرة، أما الدنيا فإلى الناس وعقوله. والحق أن هذا التصوير لطبيعة التشريع الإسلامي ينم عن إشكالية عميقة في تصور معنى حاكمية الشريعة وحصر حق الحكم في ذات الله تبارك وتعالى وطبيعة التشريعات الإسلامية المتعلقة بدنيا الناس، فالذي ينبغي أن نؤسس عليه نظرتنا للشريعة الإسلامية بجملتها لجانبي الدنيا والآخرة. ومن تصفح نصوص الشريعة فسيجد مادة كبيرة من التشريعات الكلية والجزئية التي تتعلق بالشأن الدنيوي ككثير من مسائل المعاملات والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات وأبواب السياسات الشرعية وغير ذلك. فالعمل بمثل هذه التشريعات الكلية والتفصيلية وإعمالها في واقع الحياة داخل في تقرير هيمنة الشريعة وحاكميتها. ثم هناك منطقة العفو والمباح، والذي تمثل مساحة هائلة للعقل الإنساني في استحداث ما يحتاجه ويحقق المصلحة من التشريعات والتقنينات والإجراءات بشرط واحد، وهو إثبات عدم وجود المعارض الشرعي. وهذا الالتفات لوجود المعارض الشرعي يؤكد طابع الهيمنة للشريعة بمراعاتها في كافة أحوال الناس أو أحوال النفس الإنسانية. وتفهم هذه المسألة يزيل الإشكال الوارد في الاعتراض السابق. نعم، الإسلام لم يأتي ببيان كثير مما يتعلق بالقضايا الإجرائية والإدارية إلى آخره، وذلك لمصلحة الناس، فإن طابع هذه الأمور التطور والتغير بحسب احتياجات الواقع، فجعل الشارع للإنسان فسحة في تطويرها وتغييرها باشتراط وحيد، وهو مراعاة كليات الشريعة وأحكامها التفصيلية لئلا يتجاوز هذا التطوير أو التغيير على حكم شرعي. ثانيا، تحرير القول في قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. أما ما يتصل بقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، فهي واحدة من القواعد الفقهية التي تكلم فيها غير واحد من أهل العلم كابن حزم والغزالي والقرافي والشاطبي، وممن بحثها ووسع القول فيها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وذلك في كتابه إعلام الموقعين. وهذه القاعدة مما سطى عليها الخطاب العلماني ووظفها لهدر أحكام الشريعة تحت ذريعة عدم مناسبة تلك الأحكام لظروف هذا الزمان، وحتى تتضح معالم هذه القاعدة والفوارق بين الإعمال الفقهي المنضبط لها وبين التسيب العلماني، ينبغي ملاحظة ما يلي: أولا، أن وصف أحكام الشريعة بالعموم والثبات والشمول هو أصل شرعي محكم يجب الانطلاق منه في بحث مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، لا قلب المسألة أو بحثها معزولة عن هذا السياق، إذ عدم استصحاب معنى العموم والشمول أحال الشريعة عند بعضهم مادة هلامية قابلة للصب في أي واقع من غير انضباط، ويمكن أن يستخرج منها الحكم ونقيضه على السواء. ومن التعبيرات الدالة على صفة العموم والثبات للشريعة ما قاله القاسم بن مخيمرة رحمه الله: ما قبض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حرام فهو حرام. ما قبض الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حرام فهو حرام إلى يوم القيامة، وما قبض الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حلال فهو حلال يعني إلى يوم القيامة. وقد سبق من الأدلة الشرعية ما يؤكد هذا الأصل الجليل. ثانيا، أن منطلق أهل العلم في تأصيل هذه القاعدة هو ملاحظة تصرف الشريعة ذاتها، فإن الشريعة راعت في مراعاة التغيرات الطارئة على الواقع الناشئة عن تغير الزمان والمكان والأعراف والعوائد إلى آخره. وبملاحظة تصرفات الشارع جاء هذا التأصيل والنظر الفقهي، فليس منشأ القاعدة عندهم هو النظر العقلي المجرد أو التعويل على فكرة التاريخية كما هو الشأن في الخطاب العلماني، وإنما هو المتابعة لتصرفات الشريعة وقراءة فاحصة في كلام الإمام ابن القيم في تأصيله لهذا الأصل يؤكد هذه الملاحظة، فقد أورد في تقريرها جملة من الأدلة الشرعية المتعددة، فالتأصيل ناشئ عن استمساك بالشريعة لا عن إرادة لهدرها. ثالثا، أن ثمة قدرا من الإجمال في تعبيرات هذه القاعدة تسبب في حالة التوظيف العلماني لها، ولعل دوران القاعدة في النطاق الفقهي والتداول بين أهل العلم بما لديهم من انضباط معرفي وخلفيات فقهية مسبقة صانهم من سوء التوظيف لهذه القاعدة، وقلل من حالة الاحتياج للتدقيقات الشكلية لبعض المفاهيم المتصلة بها. وما كان يخطر ببال أحد منهم أو ببال واحد منهم أن مثل هذا الأصل سيتم استغلاله على هذا النحو ليلغي من خلاله هيمنة الشريعة على الواقع، أو يجعل حكم الواقع ناسخا لأحكام الشريعة. ومع ذلك وجد من علماء الأصول من أبدى قدرا من التحفظ على هذه القاعدة. قال الزركشي مثلا تحت بحثه لمسألة ثبات الشريعة معلقا على كلمة للعز بن عبد السلام قال فيها: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم. وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد. وقول عمر بن عبد العزيز: يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور. أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك لأجل عدمه منها قبل ذلك، لا لأنها شرع مجدد. فلا نقول إن الأحكام تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصورة الحادثة. وقال الشيخ نجم الدين البالسي: وكنت أنفر من هذا القول وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهم، ثم رأيت في النهاية قد قرر ما في نفسي، فقال قدس الله روحه: لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشرع. قال: ولما ذكر صاحب التقريب مقالات الأصحاب في التعزير روى الحديث في نفي الزيادة على 10 أسواط، ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به. انتهى. وقد أكثر الروياني في الحلية من اختيارات خلاف مذهب الشافعي، ويقول: في هذا الزمان. وقال العبادي في فتاويه: الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أبي حنيفة، وهي تحتمل في هذا الزمان. وأفتى الشيخ عز الدين بالقيام للناس، وقال: لو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدا. وكل ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع، لا أنه خارج عن الأحكام المشروعة، فاعلم ذلك فإنه عجيب. رابعا، منشأ الخلل والإشكال في حالة التوظيف السلبية لهذه القاعدة يكمن في الخلل في تصور طبيعة الواقع الذي تغير لأجله الحكم أو الفتوى، وتفكيك طبيعة هذا الواقع سيحل قدرا كبيرا من شبهة التوظيف الخاطئ لهذه القاعدة. ففكرة القاعدة تقوم على الأساس التالي: أن ثمة تغيرا يجري على الحكم الشرعي تبعا لتغيرات تطرأ في طبيعة الزمان أو المكان، فيكون الحكم الشرعي بكذا في زمان أو مكان ما، ثم يكون الحكم بأمر مخالف في زمان أو مكان آخر. والذي ينبغي ملاحظته والتأمل فيه والتساؤل حوله ليس في طبيعة تأثير بعد الزمن والمكان في طبيعة الحكم الشرعي، بل في تأثير هذين البعدين في طبيعة الواقعة التي يتعلق بها الحكم. فهل المناط الذي يتصل به الحكم في الزمانين سواء أم بينهما فوارق؟ والجواب عن هذه الإشكالية يكشف عن حالة اللبس الاصطلاحي والذي أحاط بهذه القضية وتسبب في حالات من التوظيف الخاطئ لهذه القاعدة. فمتى كان مناط الحكم واحدا مع تغير الأزمنة والأمكنة، فمن الطبيعي أن يكون حكم الشريعة فيها واحدا ولو تغير الزمان أو المكان. كأن يقدم رجل مثلا على قتل آخر متعمدا، فلو تصور أن ذات الملابسات وقعت في ذات الزمان في مكان آخر فالحكم سواء، وكذا لو وقعت في زمان آخر بذات الملابسات فالحكم سواء أيضا. فليس في مجرد وقوع الحادثة في زمن آخر أو مكان آخر ما يستوجب تغير الحكم الشرعي، بل الأصل بقاء الحكم كما هو لتحقق مناطه في الواقع. أما إن كان ثمة تغير في طبيعة الواقعة التي اتصل بها الحكم، فهذه الفوارق قد تكون مؤثرة في إعطاء الواقعتين أحكاما مختلفة، لأن مناط الحكم هنا ليس عين مناطه هناك. كما لو أقدم رجل مثلا على قتل مسلم متعمدا فحكمه القصاص، فلو كان القتل خطأ أو لكافر أو للولد فسيكون لهذه أحكام تخالف الواقعة الأولى. وينبغي ملاحظة أن الفوارق بين طبيعة الوقائع لا يلزم بالضرورة أن تكون مؤثرة في الحكم، كما لو قتل رجل امرأة مسلمة أو امرأة رجلا فالحكم واحد، والحكم بتأثير الأوصاف من عدمها راجع إلى تقدير الشارع، فما اعتبره الشارع من الفروق فاعتباره متعين، وما لم يعتبره فليس معتبرا. ولأهل العلم تفاصيل دقيقة في تنقيح مناط الأحكام الشرعية، ولهم مسالك منضبطة في استخراج عللها، وليس الأمر متروكا للنظر العقلي المجرد أو التعويل على المصالح فقط أو اعتبار مطلق التغير في الزمان والمكان. ومتى ادعى أحد أن الحكم الشرعي يمكن أن يتغير مع عدم تغير طبيعة المناط في الواقع فهو مدعي في الحقيقة نسخا للحكم الشرعي، والنسخ ليس لأحد من البشر وإنما هو واقع من الشريعة نفسها، فليس لأحد أبدا أن يدعيه بعد انقضاء الوحي، حتى أن أهل العلم نصوا على أن الإجماع المجرد لا ينسخ النص وإنما يكون كاشفا عن النص الناسخ، فكيف يمكن أن يدعي النسخ بعد انقضاء زمانه فرد أو أفراد؟ فإذا وقع التجوز في التعبير عن هذه المعاني بأنها تغير في الأحكام لتثبيت مرونة الشريعة وصلاحيتها لجميع الأزمنة والأمكنة ومراعاتها للتغيرات الحاصلة في الواقع، فهو شيء متفهم ومقبول. أما هدر أحكام الشريعة تحت ذريعة مرونتها فأمر آخر مختلف تماما. خامسا، أنه عند التدقيق في حقيقة ما أدرجه بعض أهل العلم تحت هذه القاعدة من الأمثلة والشواهد يلحظ أن ثمة قدرا من التجوز والتوسع في طبيعة التمثيلات المندرجة تحت مفهوم تغير الأحكام يتغير بتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، بل ثمة قدر من التجوز في إطلاق هذا المفهوم ذاته، إذ القاعدة توهم أن ثمة قدر من التغير طرأ على الشريعة ذاتها استجابة لمعطيات الواقع، وهذا ما لم يرده قائلوه من جهة، ولا تدل عليه إطلاقا ما ساقوه من أمثلة ونماذج في توضيح هذه القاعدة من جهة أخرى. وبيان طبيعة التجوز في تعبيرات القاعدة وأمثلتها يتضح بما تم إدراجه تحتها من الفروع والشواهد. فمما تم إدراجه: 1- ما تخلف فيه مناط الحكم في الواقع لنقص في الشروط أو وجود مانع مثلا، فجعل الحكم الناشئ عن تخلف المناط تغيرا في الحكم ذاته لا يخلو من تجوز في العبارة، إذ الاختلاف في الحكم على الواقع الناشئ عن توفر المناط أو تخلفه ليس من قبيل تغير الحكم في حد ذاته لتغير معطى الزمان والمكان، إذ الحكم الشرعي متعلق بمناط مخصوص ينطبق عليه في الواقع، فإذا لم يتوافر هذا المناط المخصوص في الواقع فلا تعلق للحكم أصلا بهذا الواقع لعدم وجود مناطه، والحكم الناشئ عن تخلف المناط هو حكم شرعي آخر متعلق بهذا الواقع الجديد. فمثلا الاستطاعة شرط في الحج، فمتى كان الرجل مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا وجب عليه الحج، فإن عجز عنه لم يكن مخاطبا بالحج حتى يتوافر شرطه، فانتقال الحكم من الوجوب إلى عدم الوجوب ليس تغيرا طارئا في حكم الشريعة على الحقيقة، إذ لكل حكم الإيجاب الرخصة مناطه الخاص المختلف عن الآخر. 2- ما جاء التنصيص عليه شرعا من مراعاة الأحوال بذكر أحكام مناسبة لوقائع مخصوصة كترك قطع الأيدي في الغزو مثلا، فمثل هذه التصرفات الشرعية خارجة عن محل البحث أصلا، كون الأحكام المنصوص عليها هي أحكام تلك النوازل وهي تقرير الشريعة إنشاء وابتداء، فالحقيقة أنه لا تغير في حقائق الشريعة ذاتها، إذ الشريعة أعطت لهذه الواقعة حكما يخصه وأعطت للآخر حكما آخر، فالمفتي متابع حقيقة لأحكام الشريعة، لا مجتهد في مراعاة تغيرات الزمان والمكان في فتياه وتقليب وجوه المصالح والمفاسد. ولو طرد المرء هذا المعنى في التنظير والتمثيل لقاعدة تغير الفتوى لصح أنه له أن يجعل تخصيص الشريعة للعموم أو تقييدها للمطلق أو تبيينها للمجمل أو غير ذلك كلها تغيرا في أحكام الشريعة، وهو توسع غير صحيح وغير مقصود لمن نطق بهذه القاعدة من أهل العلم. نعم، هذه التنصيصات الشرعية تفيد بعد استقرائها أن الشريعة راعت ما يطرأ في الواقع من تغيرات، فلم تجمع بين المختلفات ولم تفرق بين المتماثلات. 3- ما يطرأ على العرف من التغير والذي يستتبع أحكامه الشرعية فيما كان العرف فيه معتبرا، فمن القواعد التي أسس لها أهل العلم أن العادة محكمة، وإذا تأملت في تأثير العرف في تنزيل الأحكام الشرعية وجدت أنه ليس ثمة تغيير في حقيقة الحكم الشرعي، وإنما جعل الشارع هنا للحكم مناطا بالعرف، فبقدر ما يحصل من التغيرات في العرف فيما هذا سبيله من الأحكام تتحقق مناطات الأحكام أو تنعدم في الواقع، فمثلا جعل الشارع رخصا للمسافر، والسفر على الصحيح ليس له معنى ثابت مستقر ينضبط به كانضباط بمعطى زماني أو مسافي، وإنما مرد تحديده إلى العرف، فما يكون سفرا في زمن قد لا يكون سفرا في زمن آخر لتغير الأعراف وتجدد الأحوال. فإذا تدبرت في هذا المثال وجدت الحكم الشرعي هو لم يتغير، إذ الشارع علق الرخصة بوصف السفر، فإذا تحقق وجوده عرفا فمناط الحكم قائم في الواقع فتتنزل الرخصة، وإن لم يتحقق هذا الوصف العرفي تخلفت الرخصة تبعا لعدم تحقق المناط. مثال آخر: نص الشارع على كفارة اليمين في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالإطعام والكسوة معاني يراعى فيها العرف في ضبطه وتحديد طبيعته ومقداره، وهو مما يقع فيه التفاوت للتفاوت الواقع في الأعراف زمانا ومكانا، لكن الحكم الشرعي هو يتطلب مناطه في الواقع، فإذا توافر الإطعام أو الكسوة العرفية في الواقع حصلت الكفارة المطلوبة شرعا، وإن تخلفت لعدم دخولها تحت وصف الإطعام أو الكسوة عرفا فالمناط الذي يتنزل عليه حكم الشريعة غير حاصل في الواقع، فلا تقع كفارة لليمين. وممن نبه إلى أن مراعاة الشريعة لاختلاف العوائد ليس في الحقيقة اختلافا في أصل الخطاب الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، حيث قال: واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأنه الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به علي أو يحكم به عليها، كما في البلوغ مثلا فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ، فإذا بلغ وقع عليه التكليف، فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب، وإنما وقع الاختلاف في العوائد أو في الشواهد. وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة، وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا بناء على نسخ تلك العادة، ليس باختلاف في حكم، بل الحكم أن الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصل، فالقول قوله بإطلاق لأنه مدعى عليه، وهكذا سائر الأمثلة، فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق، والله أعلم. والمقصود التأكيد على أن معطى الزمان والمكان ليس موجبا لتغير الأحكام الشرعية، بل الموجب النظر في الأدلة الشرعية والبرهنة والدليل على موجب التغيير، والنظر أيضا في تغير المناطات المؤثرة في الواقع والتي تستتبع أحكامها الشرعية الموضوعة اللائقة بها. ويعبر الإمام ابن حزم عن هذا المعنى في صرامته المعهودة فيقول: إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم ما، ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه، فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، فإن جاء به صح قوله، وإن لم يأتي به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك. والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه، لأنه اليقين، والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به، فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما، إلى أن قال: فإن قيل: وما الدليل على تمادي الحكم مع تبدل الأزمان والأمكنة؟ قلنا: وبالله تعالى التوفيق، البرهان على ذلك صحة النقل من كل كافر ومؤمن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بهذا الدين، وذكر أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن دينه هذا لازم لكل حي ولكل من يولد إلى يوم القيامة في جميع الأرض، فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى. وبكل حال، فالذي ينبغي أن يكون واضحا تماما أن ما يدرجه أهل العلم من المعاني تحت قاعدة تغير الأحكام لتغير الزمان والمكان لا تنسجم إطلاقا مع تلك التوظيفات السيئة للخطاب العلماني، فإن هذه القاعدة لا تعني إطلاقا أن ثمة تغيرا حقيقيا طارئا على الأحكام الشرعية ذاتها. وصار ما يريدون الإلماح إلى أن من طبيعة الشريعة السعة والشمول في إعطائها للأحكام المناسبة لظروف الواقع مع ثباتها ورسوخها، وأنها تراعي في أحكامها عدم التفريق بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات. سادسا، من التعبيرات لهذه القاعدة استعمال كلمة الفتوى كبديل عن التعبير بالأحكام، وأظنها الأكثر حضورا في المشهد الأصولي والفقهي المعاصر، وهو استعمال ذكره وأشاعه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو استعمال أكثر انضباطا وأرفع للبس والإيهام، إذ الفتوى ناتج عن اجتهاد المفتي في استنباط الحكم الشرعي من أدلة الشريعة وتنزيل لذلك الحكم المستنبط على الواقع. ولا شك أن الفتوى يعرض لها من عوارض التغير والتجدد ما يعرض، ويتصور وقوع قدر من التغيير فيها مما لا يصح أن يكون واقعا في الشريعة ذلك لاعتبارات متعددة، بعضها مقصود لمن أطلق القاعدة كمراعاة تجدد العرف أو تحقق وجود المناط أو موازنة المصالح والمفاسد أو غيرها، أو غير مقصود كالاختلاف في الاجتهاد الفقهي بالتراجع عن ترجيح مثلا، فهذا وإن كان تغيرا في الفتوى ويمكن أن يدخل في ألفاظ القاعدة لكنه غير مقصود، ولا يخلو الأمر هنا من قدر من التجوز في الإطلاق أيضا، لكن الأمر في التعبير بالفتوى أسهل من التعبير بالأحكام. ثالثا، فقه الشافعي بين القديم والجديد. من التوظيفات التي يمارسها الخطاب العلماني الحدثي في هذا السياق لتبرير تلاعبهم بأحكام الشريعة التفصيلية الواقع الفقهي أو التاريخي لمذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فله رحمه الله فقهان مشهوران يعبر عن أحدهما بالقديم وعن الآخر بالجديد، فالأول ما كان منه مدة مقامه بالعراق، والثاني بعد انتقاله عنها لمصر. وهذا التغير الطارئ في فقه الإمام الشافعي ناشئ بدعوى هؤلاء عن طبيعة البيئة المتغيرة وعن مؤثرات الزمان والمكان، فللبيئة تأثيرها في الطبيعة الفقهية والشرعية المناسبة لحياة الصدر الأول لا يلزم بالضرورة أن تكون مناسبة لحياتنا اليوم، بل مشهد التجديد الفقهي الشافعي دال على أن لكل بيئة زمانية أو مكانية فقهها المناسب، فكما أن لأهل العراق فقها لا يشركهم فيه أهل مصر، فللمصريين فقه لا يشركهم فيه أهل العراق. والجواب على عن هذه الإشكالية من خلال ما يلي: أولا، أن نسبة القديم والجديد إلى مذهب الإمام الشافعي نسبة اصطلاحية، كان المقصود منها بيان قدر من التغير الذي طرأ على اجتهادات الإمام الشافعي الفقهية، وقد تم ضبط المذهب القديم من حياة الإمام الشافعي زمانية من بداية إفتائه وحتى سنة 1999 هجرية، وجمهور ذلك واقع منه بالعراق، وتخلله وجود في مكة، وفي تلك المدة ألف كتابيه الحجة والرسالة القديمة وغيرهما، وكانت له اجتهادات فقهية وأصولية متعددة. في أواخر سنة 199 هجرية سافر الإمام الشافعي لمصر، وظل فيها حتى توفي سنة 204 هجرية، وفي هذه السنوات غير كثيرا من اجتهاداته، وعاد على كتبه بالمراجعة وإعادة التصنيف، وصاحبه جملة من التلامذة كالبويطي والمزني والربيع وغيرهم، فنقلوا فقهه، وكان من أهم ما ألفه رحمه الله في هذه المدة الأم والرسالة الجديدة وغيرها. فكانت هذه الفترة هي المعبر عنها بالمذهب الجديد للشافعي، وكان من الواضح أن الشافعي في مصر زاد من تحرير كتبه وانتفع بما حصله من معرفة وعلوم سابقة، فهذا تلميذه بالعراق الإمام أحمد لما سئل: ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أم التي عند المصريين؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك، أو ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك. ثانيا، من المهم الكشف عن بواعث هذا التغير الفقهي الذي وقع من الإمام الشافعي، فإن ذلك سيظهر حجم المغالطة التي يراد تمريرها باستخدام الإمام الشافعي ومذهبه كورقة في لعبة هدر أحكام الشريعة تحت دعاوى تغير الزمان والمكان. هذه البواعث باستقراء فقه الشافعي نفسه وبعض القرائن الخارجية لا تكاد تخرج عن: 1- اتساع دائرة المعرفة والعلم باطلاعه على كثير من السنن والآثار مما لم يكن قد سمعها من قبل، خصوصا في رحلته الأخيرة لمكة والتي سافر عقبها إلى مصر، وذلك فبعضهم يجعل مبتدأ فقهه ناشئا من مكة ممتدا إلى استقراره بمصر. 2- اعتماده على اجتهاد وقياس ونظر جديد في أدلة الشريعة، ولدت قناعة بمرجوحية الرأي الأول ورجحانا للثاني. ولذا فمن العبارات التي أطلقها رحمه الله والتي تدل على اتكاء فقهه على نص كان يجهله أو نظر في النص أصبح مرجوحا في نفسه، قوله عليه رحمة الله: ليس في حل من روى عني القديم. 3- اختلافات عرفية مؤثرة في فقه الشريعة، أو قضايا اعتبرها الشارع في ترتيب الأحكام كالضرورة والحاجة وسد الذرائع وغير ذلك مما يمكن أن يتغير من زمان إلى زمان أو مكان إلى مكان، مع ملاحظة اعتبار الشارع لهذا التغير. فتجدد الأوضاع العرفية مثلا سيثمر فقها يناسبها فيما قرر الشارع اعتبار العرف فيه، فلا يستنكر أن يكون فقه المسألة عند الإمام الشافعي واحدا، لكن تغير حكمه في الواقع لتغير المناط الموجب لتغير الحكم الناشئ عن تغير الأعراف. وفرق كبير بين من يريد أن يقرر جواز هدر الأحكام الشرعية التفصيلية فيما اعتبره الشارع في الواقع من المعاني والأوصاف وما لم يعتبره، وبين من يستمسك بالنص الشرعي مفتشا عن مناطه في الواقع لينزله عليه. ثالثا، يؤكد ما تقدم من موضوعية المبررات التي سوقت للإمام الشافعي الخروج عن قول في المسألة إلى قول جديد، وأن الأمر لم يكن فتيا تناسب أمزجة الناس وأهوائهم، ما يلي: 1- عدم تجويزه لإعمال فقهه العراقي في عباراته السالفة: ليس في حل من روى عني القديم. وقال الإمام البيهقي مبينا الممارسة العملية للإمام الشافعي بهذا الخصوص: فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد، ثم يأمر بتخريق ما تغير اجتهاده فيها، وربما يدعه اكتفاء بما ذكر في موضع آخر. فلو كان الشأن عنده تسويغ تعدد الأحكام الشرعية لمجرد تعدد البيئات الحاضنة مع اشتراك في عين الوقائع في البيئتين لما حرص على إماتة مذهبه القديم، لجوز للعراقيين العمل بالمذهب القديم، وهو ما لم يقع منه عليه رحمة الله. فدل على أن جمهور ما وقع في مذهبه من التغيير عائد في الحقيقة إلى نظر فقهي جديد في الأدلة الشرعية من جهة الثبوت ومن جهة الفهم، وهو ما فهمه أئمة الشافعية وعولوا عليه في نسبة الأقوال إليه رحمه الله. فهذا الإمام النووي يقول مثلا: كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه. واستثنى جماعة من أصحابنا نحو 20 مسألة أو أكثر، وقالوا يفتى فيها بالقديم. ويقول أيضا: ليس للمفتي ولا للعام المنتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة القولين أو الوجهين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، بل عليه في القولين العمل بآخرهما. 2- أن أئمة المذهب الشافعي كانوا واعين تماما بأن الإمام الشافعي أسبابا شرعية معتبرة في تغيير جملة من آرائه الفقهية، وأنه ما كان يخرج عن قول فقهي مبني على دليل إلا إلى قول فقهي آخر مبني على دليل أرجح، ولذا فقد كانوا يتابعونه على هذا المسلك المنهجي في متابعة الدليل، ويخالفونه بترجيح رأيه القديم لرجحان دليله في نظرهم، وما كانوا ينسبون ذلك المذهب إليه إذ هو على خلاف قوله الجديد. فلو كان الكل فتيا سائغة بحسب ضغوط الزمان والمكان، لكان القديم والجديد كلاهما مذهبا سائغ النسبة للشافعي، وهو ما لم يقع من علماء المذهب، وهم الأفهم بطبيعة الشافعي وحقيقة مذهبه والأسباب التي دفعته إلى ترجيحاته الفقهية الجديدة. ولو كانوا يرون أن تغير البيئة هو السبب الرئيسي في ذلك لقرروه ولأعملوه في فقههم. قال الإمام النووي موضحا هذه القضية في تعليقه على كلمة الإمام الجويني والتي ذكرها في كتابه الجليل نهاية المطلب: وعلى الجملة معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي، حيث أو على الجملة معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت، لأنه جزم القول على مخالفتها في الجديد، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع. قال النووي: فإذا علمت حال القديم وجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم، حملنا ذلك على أنه أدهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون، فأفتوا به، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي. ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه استثناها. قال أبو عمرو: فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي، أو من قبيل اختيار مذهب غير الشافعي إذا أده اجتهاده إليه، فإنه إن كان ذا اجتهاد اتبع اجتهاده، وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام، وإذا أفتى بين ذلك في فتواه، فيقول مذهب الشافعي كذا، ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا. وهذا المسلك في الترجيح عند الشافعية والخروج عن رأيه الجديد إلى القديم متابعة للدليل راجع إلى استيعاب الشافعية لمنهج الإمام الشافعي في تطلب الحق بدليله. ولذا يقول النووي كاشفا عن هذه الملاحظة، وذلك في أثناء ذكره لهذه الميزة المنهجية عند الإمام الشافعي: ومن ذلك شدة اجتهاده في نصرة الحديث واتباع السنة وجمعه في مذهبه بين أطراف الأدلة مع الإتقان والتحقيق والغوص التام على المعاني والتدقيق، حتى لقب حين قدم العراق بناصر الحديث، وغلب في عرف العلماء المتقدمين والفقهاء الخراسانيين على متبع مذهبه لقب أصحاب الحديث في القديم والحديث. وقد روينا عن الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المعروف بإمام الأئمة، وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية، أنه سئل: هل تعلم سنة صحيحة لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لا. ومع هذا فاحتاط الشافعي رحمه الله لكون الإحاطة ممتنعة على البشر، فقال: ما قد ثبت عنه رضي الله عنه من أوجه من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح وترك قوله المخالف للنص الثابت الصريح. وقد امتثل أصحابنا رحمهم الله وصيته وعملوا بها في مسائل كثيرة مشهورة، كمسألة التثويب في الصبح ومسألة اشتراط التحلل في الحج بعذر. 3- تصريح أئمة الشافعية بعدم جواز تقليد الشافعي في مذهبه القديم مما رجع عنه ولو كان المقلد عراقيا. فهل يصح الادعاء بأن كل مذهب سائغ للشافعي يصح العمل بهذا وهذا ونسبته للشافعي، أم هو من قبيل الاجتهاد الفقهي المبني على النظر الشرعي في الدليل والذي يتراجع فيه العالم عن اجتهاده يراه خطأ إلى صواب أو من قول مرجوح إلى راجح؟ 4. تصريح أئمة الشافعية بأن ما لم يتغير فيه اجتهاد الشافعي من اختياراته العراقية مذهبه القديم، ولم يحدث فيه مذهبا جديدا فهو مذهبه، وهو ما يؤكد على طبيعة تطلب الحق في التغير الطارئ على مذهب الشافعي، وأن اختياراته في سائر تنقلات حياته إنما هي ناشئة عن تطلب القول الأرجح دليلا، وليس ناشئا عن مجرد التغير الجغرافي أو الزمان، أو أننا أمام مشهد فقهي جديد يراعي بمعطيات بيئة مخصوصة منفصلة تماما عن المشهد الفقهي المتقدم، بل نحن أمام جسد فقهي واحد تبين لنا فيه اختيارات الإمام الراجحة من اختياراته المرجوحة. وقد أقر الشافعي جملة من كتبه المتقدمة، كما أشار إليه البيهقي في كتابه مناقب الشافعي، كما أجرى تعديلات على بعض اختياراته كما سبق. يقول الإمام النووي موضحا هذه الحقيقة في طبيعة الاتصال في فقه الإمام الشافعي بين القديم والجديد: واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نص في الجديد على خلاف قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاد ويعمل به ويفتى عليه فإنه قاله ولم يرجع عنه. وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في مواضيع إن شاء الله، وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك. 5. أن من الملاحظ أن ثمة قدر من الخلاف بين أئمة الشافعية في تأخير مذهبيه القديم والجديد في تأريخ مذهبيه القديم والجديد، فبعضهم يجعل مبتدأ الجديد في العراق قبيل خروجه منها، ومنهم من يقول بل من وجوده في مكة قبل انتقاله لمصر، ومنهم من يجعله من مبتدأ دخوله لمصر. فهذا الخلاف في اعتبار بداية المذهب الجديد يؤكد على أن تغير البيئة فقط واعتبارات الزمان والمكان لم تكن هي العامل الرئيسي المؤثر في هذا التغير الفقهي، بل العامل الأساسي هو تجدد النظر في الدلائل الشرعية خصوصا بعد الاستزادة منها قبل دخوله لمصر. 6. أنه باستقراء الفوارق بين مذهب الشافعي القديم والجديد نجد جملة لا بأس بها من المسائل التي رجع عنها الإمام الشافعي لا علاقة لها مطلقا بمجرد مراعاة البيئة الجديدة أو مطلق التسهيل الفقهي، وإنما هو لتجدد النظر في مأخذ الأدلة والاجتهاد في التوصيل للراجح في التوصل للراجح. خذ مثلا ما جاء في كتاب الأم في معرض الكلام عن حكم الموالاة في الوضوء: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به متتابعا، ولأن المسلمين جاءوا بالطواف ورمي الجمار وما أشبههما من الأعمال متتابعة، ولا حد للتتابع إلا ما يعلمه الناس من أن يأخذ الرجل فيه ثم لا يكون قاطعا له حتى يكمله إلا من عذر، والعذر أن يفزع في موضعه الذي توضأ فيه من سيل أو هدم أو حريق أو غيره، فيتحول إلى غيره فيمضي فيه على وضوئه أو فيمضي فيه على وضوئه أو يقل به الماء فيأخذ الماء ثم يمضي على وضوئه في الوجهين جميعا، وإن جف وضوؤه كما يعرض له في الصلاة الرعاف وغيره فيخرج ثم يبني، وكما يقطع به الطواف لصلاة أو رعاف أو انتقاض وضوء فينصرف ثم يبني. قال الربيع: ثم رجع الشافعي عن هذا بعد وقال: عليه أن يبتدئ الصلاة إذا خرج من رعاف. وقال الشافعي: إنه إذا انصرف من رعاف أو غيره قبل أن يتم صلاته أنه يبتدئ الصلاة. قال الربيع: رجع الشافعي عن هذه المسألة وقال: إذا حول وجهه عن تمام الصلاة عامدا أعاد الصلاة إذا خرج من رعاف وغيره. فما علاقة هذا الحكم المتعلق بالصلاة بتغير البيئة عراقية أو مصرية؟ والأمثلة كثيرة، كمسألة التثويب في أذان الصبح والتباعد عن النجاسة في الماء الكثير وقراءة السورة في الركعتين الأخيرتين ومسألة لمس المحرم وتعجيل العشاء ووقت المغرب ومسألة المنفرد إذا نوى في الاقتداء في أثناء الصلاة والجهر بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية ومسألة استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا ونحوها إلى آخره. فهذه المسائل وغيرها لا علاقة لها بمجرد الانتقال من بيئة إلى بيئة جديدة، وإنما لتجدد النظر في الأدلة الشرعية طلبا لإصابة الحق. 7. أن الإمام الشافعي كغيره من الأئمة شديد التحري للدليل الشرعي، وله في ذلك تقريرات حسنة ومواقف مشهودة، وهو القائل: إذا صح الدليل فهو مذهبي، وهي أمارة منهجية هامة على شدة تحريه للدليل، وأن ما يطرأ على آرائه من التغير منشأه تجدد النظر الفقهي في الدليل الشرعي، لا تعمد هدر الدليل لضغوط الواقع. ولذا كان من لطيف تصرف بعض أئمة الشافعية ترجيحه لبعض الأقوال الفقهية مما توقف في دليله الشافعي، ونسبة تلك الترجيحات للشافعي كونه القائل: إذا صح الدليل فهو مذهبي. ومن مواقفه الدالة على شدة متابعته للوحي وتحريه للسنة، قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة، أو رأيتني خرجت من كنيسة أو على زنار، حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتقص، فقال: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر. وعن الربيع أيضا قال: سمعت الشافعي وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: تأخذ به يا أبا عبد الله؟ فقال: سبحان الله، أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أخذ به؟ متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا؟ متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أخذ به؟ فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أخذ به؟ فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. وعن حرملة بن يحيى قال: قال الشافعي: كل ما قلت وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وقال رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني. وقال الإمام أحمد: قال لنا الشافعي: أنتم أعلموا بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إن كان صحيحا. وقال رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وجعل يردد هذا الكلام. وقال أيضا: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. وقال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت راجع عنها في حياتي وبعد موتي. والمقصود أن من كان على هذه الحالة من شدة تحري موافقة السنة لا يتصور منه أن يهدرها لمجرد انتقاله من رقعة جغرافية معينة إلى رقعة أخرى، أو أن يرضخ لمعطيات الواقع فيسعى في تطويع الدين للتأقلم مع هذا الواقع. المزلق الخامس: مشكلة العقل. بيان المزلق: أن العقل هو من أجل نعم الله تعالى على البشرية، هو الفيصل بين الإنسان والحيوان، وبه عرفت صحة النبوة وصدق الوحي، فلا بد من اعتباره مرجعا في حال اختلف مع النصوص، إذ هو الكاشف عن صحتها، وبرده يسقط الدليل الكاشف عن صحة النصوص، فلزم الأخذ به. ثم إن دلائل تلك النصوص ظنية خبرية بالمقارنة إلى قطعية الدلالة العقلية البرهانية، ولا شك أن تقديم الدلالة الأقوى مقصود مطلوب والتعلق بالظن غير مشروع. المناقشة: في الحقيقة لا أستطيع إخفاء عدم حماستي الكبيرة لمعالجة سؤال العقل والنقل لسببين بسيطين. واحد: أن المكتبة الشرعية الفكرية حافلة جدا بكتابات كثيرة جدا تبلغ آلاف الصفحات في معالجة مختلف زوايا هذا الموضوع، ببيان حقيقة العقل ومنزلته في بناء التصورات والأفكار، وموقعه من الخارطة الشرعية ومجالاته البحثية، وأوجه كمالاته وأوجه القصور إلى آخره. 2- أن أكثر ما يكتبه المخالفون في تقرير هذه المسألة هو إعادة إنتاج رديء لكتابات متقدمة في هذا الباب، فالإشكالات هي عين الإشكالات التي تناولها من كان قبلهم من المهمومين بالبحث في المعقولات ومذاهب الناس فيها، والفرق لا يعدو أن يكون فرقا شكليا في صياغة الجمل والعبارات لتكون أكثر عصرية، مع ملاحظة الفرق بين تقريرات من تقدمهم في تأصيل هذه الإشكاليات والتي تتميز بقدر أكبر من التحرير والتنظير للمشكلة. ومع ذلك فأجدني مضطرا إلى معالجة هذا الملف المتشعب، فمن المعيب أن تبحث موارد هدر النصوص ويعرض عن واحد من أكبر الموارد التي هدرت لأجله الكثير من النصوص الشرعية في القديم والحديث، بل هو في الحقيقة أس تلك الموارد، إذ كثير منها عائد في نهاية المطاف إلى هذا المورد. وسأحاول أن أقتصر في معالجة هذا الموضوع الطويل الشائك بذكر أهم القضايا التي ينبغي أن يراعيها من يريد تحرير الجواب الشرعي لسؤال العقل، وهي لا تعدو أن تكون ملخصات لبعض ما كتب في هذا الموضوع لبعض ما كتب في هذا الموضوع، وأرجو أن يكون فيها ما يحل شيئا من عقد إشكالية العقل والنقل. أولا، مقدمات حول العقل. من المهم قبل الخوض في معالجة دعوى التعارض بين العقل والنقل ووجوب تقديم العقل معرفة معنى العقل، خصوصا أن له جملة من المعاني الاصطلاحية. فأيها المقصود في دعوى التعارض هذه؟ العقل في اللغة أصل مادته مأخوذ من الحبس والمنع والإمساك، ولذا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، أي يحجزه ويمنعه عن الوقوع في الهلكة. ولذات الاعتبار سمي أيضا حجرا لأنه يحجره عن ارتكاب الخطأ، وسمي كذلك نهيه لأنه ينهي صاحبه عن فعل ما لا يحمد. أما العقل في الاصطلاح فقد تعددت فيه أقاويل الناس، وكثر الاختلاف فيه حتى قيل إن فيه 1000 قول. ويمكن رد معنى العقل في الجملة إلى معنيين رئيسيين أو رئيسين. فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العقل عقلان، عقل غريزي طبيعي هو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل كسبي مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. فإذا اجتمع في العبد استقام أمره، وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا فقد أحدهما أو انتقص صاحبه بقدر ذلك. وقد فصل ابن تيمية إجمالا نوعين فجعلهما على 4 معان، وهي باختصار: أحدها علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه وبين العاقل الذي جرى عليه القلم، فهذا مناط التكليف. والثاني علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره. الثالث العمل بالعلم يدخل في مسمى العقل أيضا، بل هو من أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح. الأمر الرابع الغريزة التي بها يعقل الإنسان. العقل في القرآن. لفظ العقل اسم ليس له وجود في القرآن، وإنما يوجد ما تصرف منه لفظ العقل نحو يعقلون وتعقلون وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن الأسماء المتضمنة له كاسم الحجر والنهى والألباب ونحو ذلك. فمن المعاني التي جاءت بها تصاريف مفردة العقل في القرآن فهم الكلام، ومنه قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبين أن السبب في جعله عربيا هو أن يفهمه ويعقله أولئك المتحدثون بهذه اللغة. أيضا عدم التناقض في القول، ومنه قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ووجه التناقض بين كون إبراهيم سابق لكلتا الديانتين. وأيضا اختيار النافع وترك الضار، سواء كان النفع والضر ماديا أو معنويا. ومنه قوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقوله سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وأيضا استخلاص العبر الصحيحة من الحوادث، ومنه قوله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وأيضا فهم دلالات الآيات الكونية، ومنه قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والحق أن هذه المعاني تعود إلى اختلاف وظائف العمل العقلي لا إلى تباين في معنى العقل نفسه. فلم يرد ذكر العقل في القرآن إلا بصيغ الفعل يعقلون للإشارة إلى الوظيفة أو الوظيفية العقلية اللائقة بكل مقام. وما دمنا في سياق ذكر ما يتصل بمعنى العقل، فلا بأس من الاستطراد بذكر مسألتين تتعلق بماهية العقل. المسألة الأولى: العقل جوهر أم عرض؟ فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل عرض أو صفة وليس بجوهر، خلافا لبعض المتكلمة والفلاسفة. فالعقل ليس شيئا قائما بذاته، وإنما هو صفة لا بد أن يقوم بغيره، وهو العاقل الموصوف به. المسألة الثانية، العقل محله القلب أم الدماغ؟ حكى بعضهم اختلاف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: واحد أن محله القلب، ونسب للمالكية والشافعية وعليه بعض الحنابلة وصححه الباجي، وأهم ما استدلوا به قول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قالوا: فقد نسب الله منفعة كل عضو إليه، فالأذن محل السمع والعين محل البصر كما هو معلوم، فيكون العقل محله القلب. ثم أخذ هذا أو أكد هذا ثم أكد هذا بنسبة العمى إلى القلوب الموجودة في الصدور. وكذلك استدلوا بقوله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك استدلوا بقول عمر رضي الله عنه في ابن عباس رضي الله عنهما: إن ذاكم فتى كهول له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. اثنين، أن محله الدماغ، وهو قول منسوب للأحناف والحنابلة، واستدلوا بأدلة منها الحس والمشاهدة. فلو ضرب شخص على رأسه مثلا وهو محل الدماغ يقينا ضربة قوية لزال معها العقل. اثنين، اللسان العربي، فالعرب تقول للعاقل وافر الدماغ، ولضعيف العقل خفيف الدماغ. وقد ذكر أبو حفص ابن شاهين بإسناده عن الفضل ابن زياد، وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من البدن، فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: العقل في الرأس. أما سمعت إلى قولهم وافر الدماغ والعقل؟ ومما قاله ابن تيمية في تحقيق هذه المسألة: فالتصور والإدراك للمعاني محله الدماغ، ثم يبعث بذلك القلب، والقلب يأمر ويدبر فيبعث بأوامره إلى الدماغ، والدماغ يحرك الأعضاء، فكلاهما يفتقر إلى الآخر. وإذا علمنا أن العقل قوة معنوية لا يمكن أن يدرك بواسطة الحس، تبين لنا ضعف قول الأطباء. وقال ابن القيم في بحثه لهذه المسألة: الصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب، وفروعه وثمرته في الرأس، والقرآن قد دل على هذا بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولم يرد بالقرآن ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات، بل المراد ما فيه من العقل واللب. ثانيا، منزلة العقل في الخطاب الشرعي. لابد من تحديد موقع العقل من خارطة الإسلام، وبيان منزلته في ميزان الشريعة، وهو ما ستحدده الوقفات التالية. الوقفة الأولى، من تأمل في الوحي ملتمسا معرفة رتبة الدليل العقلي، فسيجد أنه يسلم إلى نتيجة معتدلة في التعاطي مع الدليل العقلي، فثمة احتفاء شرعي به مع ضبط لمجالات العمل العقلي، فلا غلو في العقل ليكون الحجة المهيمنة على كافة الأدلة، ولا جفوة فتلغى حجيته ودلالته ووظيفته في عملية الاستدلال الشرعي. الوقفة الثانية، تعددت مظاهر احتفاء الشريعة بالعقل وضرورة إعماله للتوصل إلى الحق. فمن مظاهر هذا الاحتفاء: واحد، أن العقل هو واحد في مناطات التكليف، ونقصه أو انعدامه له تأثير كبير في ثبوت وصف التكليف الشرعي، فمن لا عقل له لا تكليف عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. اثنين، أن الله عز وجل قد حث على التعقل والتفكر والتدبر في آياته وأمثاله وفي تشريعاته وفي مخلوقاته، وليس هناك من كتاب أطلق سراح العقل واستثاره لأداء وظيفته كالقرآن، فما أكثر ما يرد في القرآن: لعلكم تعقلون، ولقوم يتفكرون، ولقوم يفقهون، وكلها تشير إلى ضرورة العمل العقلي وأثره في استلهام الهداية. ويكفي من ذلك ثناء الرب تعالى على عبادة التفكر وأحوال المتفكرين في قوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات. عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لا أحب قربك وأحب مسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. 3. أن الانتفاع بالمواعظ والذكر والقصص والتشريع والأمثال القرآنية مقصورة على أصحاب العقول. يقول تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول سبحانه: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ويقول عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ويقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، إلى غيرها من الدلائل الشرعية الكثيرة التي تبين مكانة العقل وأهمية وظائفه وأنه سبب من أسباب الهداية. 4. أن الله نعى على من أطفأ نور عقولهم بتقليد غيرهم وبين مغبة ذلك، فقال عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. 5. أن للعقل وظيفة كبرى في استنباط الأحكام والنظر في الأدلة، وكلما كان العقل أكبر وأوفر، كان المرء أقدر على أداء واجبات الاجتهاد، وبضعفه تضعف ملكة الاجتهاد والاستنباط. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 6. أن الشرع جعل العقل واحدا من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة عليها، فنهى عن الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه وضيع منفعته بالضرب مثلا لزمته الدية كاملة، كما حرم كل ما من أثره زوال العقل، أو كما حرم كل ما من أثره زوال العقل من طاعات لمسكر ومفتر وغير ذلك كالخمر وغيره. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. 3. مجالات العمل العقلي، وهذا ما سنكمله في التسجيل التالي بأمر الله تعالى.